أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الصوت واضح إن شاء الله؟ الصوت واضح؟ طيب، الآن نحن في ربع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيها توسط إشباع اللين للأزرق، شيئا وحرف اللين قبيل همزتي عنهم ددا ووسطا بكلمتي. وطبعا في توسط سكت لحمزة وعدم السكت أيضا لحمزة، وإذا وقف عليه حمزة له نقل إدغام، شيا بالنقل شيا بالإدغام. والدليل والبعض في الأصلية أيضا أضغم، يبقى الأضغم شيا، ولا من لم يدغم وإن يحرك عن سكن فانقلي نقل شيا. طبعا كان شيء مرفوع في ستة أوجه وقفا نقل إدغام على إسكان وشمام وروم، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه، يبقى نقل إدغام على إسكان وروم يبقى 2 في 2 بـ4. وأما المنصوب نقل إدغام فقط شيا وشيا. وطبعا في سكت لابن زكوان وحفص وإدريس وحمزة بالخلاف، سكت وعدمه. نعم. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إحسانا وبذي القرب، يبقى عندي إيه؟ ترك الغنة لخلف حمزة في الواو، والقربة فيها حمزة وكساء وخلف بالإمالة، القرب والأزرق بالتقليل، القرب والفتح القربة، وابو عمرو كذلك لأنها الوزن فعلى، فتح وتقليل للأزرق وأبو عمرو بالخلاف، والإمالة الكبرى الحمزة وكساء وخلف الإمالة القرب حمزة وكساء وخلف، والقربة والقرب الفتح والتقليل أبو عمرو والأزرق بالخلاف، والباقي بالفتح القرب. نعم. واليتامى طبعا حمزة وكساء وخلف بالإمالة، واليتامى والأزرق له الخلاف الفتح والتقليل، اليتامى واليتامى. والضرير أمال التاء أيضا، فيقرأ اليتامى. والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجير دور الكسائي ودور أبو عمرو بالخلاف له الإمالة، والجير والأزرق قلل بخلفه، والجار والجير تقليل. وإمالة الدوري من طريق ابن فرح، والفاتح من طريق أبي الزعراء. يبقى الجير بالإمالة لدور الكسائي ودور أبي عمرو بخلفه، دور أبي عمرو بالخلاف، أما دور الكسائي قولا واحدا. والأزرق له الفتح والتقليل. الجر معا الموضعين يعني. والقربة طبعا فاء مالة وفتح وتقليل وسبق. والجار الجنوبي والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب. فيها ايه؟ الخلاف لأبي عمرو ويعقوب قولا واحدا، الصاحب بالجنب. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، طبعا فيها نقل ملكت أيمانكم، وفيها نقل سكت لحمزة وقفا، والسكت لأصحابه ثم حمزة وابن ذكوان وحفص وإدريس بالخلاف. أيمانكم إن من جمع دخل على إيه؟ همزة قطع، فيبقى قالون بالخلاف. أما ابن كثير وأبو جعفر وورش قولا واحدا، وكل على أصله في الصلاة الكبرى، يعني ابن كثير وأبو جعفر له القصر، وورش من طريق الأصبهاني له قصر توسط، وقالون عندما يصل له قصر توسط، والأزرق المد الطويل قولا واحدا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون طبعا فيها إبدال الهمز لورش أزرق وأصبهاني، وأبو عمرو بالخلاف، وأبو جعفر قولا واحدا، وحمزة وقفا يأمرون. والإبدال لغة الحضر، والهمز لغة البادية، الناس للناس من بدو وحضرات، بعض لبعض وإلا مشهور قدمه. والذي حافظ على لهجات العرب هو القرآن الكريم. نعم. بالبخل طبعا حمزة والكساء وخلف، يفتح الباء والخاء بالبخل، والباقي يضم الباء ويسكن الخاء بالبخل. وهي فيها ثلاث لهجات لكن فيها قراءتان، بالبخل حمزة وكسى وخلف، وبالبخل بالبخل حمزة وكسى وخلف، والباقي بالبخل. وطبعا جاءت مرتان هنا وفي الحديث. ويكتبون ما آتاهم، المنفصل والسلاسل بدل الأزرق. وآتيهم طبعا حمزة كساء وخلف بالإمالة، والأزرق قلل بالخلف تقليل والفتح. ويكتبون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. للكافرين أبو عمرو دور الكسائي والرويس والصوري بخلفه بالإمالة للكافرين، وقال الأزرق للكافرين طب حزمنا خلف غلا. وكيف كافرين جاد الأزرق بالتقليل، وأبو عمرو دور الكسائي والرويس والصوري بخلفه له الإيه؟ الإمالة للكافرين. للكافرين يعني إميل وانت بتفتح الشفتين، يبقى ده تقليل للكافرين. وطبعا الباقي بالفتح للكافرين. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء أبو جعفر بيبذل الهمزة الأولى رياء، وحمزة عند الإيه؟ عند الوقف، لكن له الهمزة الأولى رياء، وله إيه؟ ثلاثة الإبدال في الثانية. ولا يؤمنون طبعا الإبدال لورش وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر وحمزة وقف. وقلنا لا يؤمنون، ولا يؤمنون باقي القراء بالهمز، والهمز والإبدال لغات من لغات العرب. ولا باليوم الآخر، الآخر طبعا فيها ثلاثة البدل للأزرق، وفيها نقل الأزرق وورش، ورش كله أزرق وأصبهان يعني الآخر. و الآخر وفي الآخر السكت لحمزة وابن ذكوان وحفص وإدريس، وإذا وقف على حمزة فله النقل والسكت الآخر والآخر. إذا فعل النقل الورش الآخر، وثلاثة البدل للأزرق الآخر الآخر الآخر، وفيها السكت وعدمه لحمزة وابن ذكوان وحفص وإدريس. ومن يكن الشيطان ومن يكن ترك الغنة لخلف والضرير. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فساء إذا وقف عليها حمزة وهشام ثلاثة الإيه؟ الإبدال. وماذا عليهم؟ عليهم حمزة ويعقوب والباقي عليهم. ومم الجمع لابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف عليهم لو آمنوا النقل والنقل والسكت وثلاث البدل فمن واليوم الآخر مثل ولا باليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ميم الجمع ل ابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإن تك حسنة نافع ابن كثير وابو جعفر بالرفع حرم والباقي وإن تك حسنة على إن إيه كان تم وناقصة يضعفها ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب سوى كسدين بيشدد العين يعزف الألف يضعفها والباقي بالتخفيف ألف قبلها يضاعفها. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويؤتي طبعا ويؤتي الإبدال لورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف أو السوسي من الشاطبية وحمزة وقف. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لدنه طبعا الصلاة لابن كثير من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا أبدل أبو جعفر وأبو عمرو بخلفه الهمزة جينا وحمزة وقف. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجينا أيضا الإبدال والتحقيق. وهؤلاء طبعا إذا وقف على هشام فلو ثلاثة وخمسة القياس في الهمزة الثانية. أما حمزة فله في خمسة القياس في الهمزة المتطرفة ولو في الأولى له التحقيق مع السكت وعدمه وله التسهيل وعليه مد وقصر. من الشطبية له التحقيق لأنه حمزة مبتدأة والهمز الأول إذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهلا أي خففها. فالتخفيف هيبقى بالتسهيل والتسهيل عليه مد وقصر من باب إلا موصفا أتى بعد ألف. ولو التحقيق مع عدم السكت ولو التحقيق مع السكت من إيه من الطيب. أما هشام فله في المتطرف فقط وليس له في المتوسط. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. طبعا الأرض فيها نقل وحمزة وقف لها نقل وسكت الأرض والأرض واستكت لأصحابه حمزة وحفص بن زكوان وإدريس بالخلاف. وبهم الأرض بهم الأرض يبقى أبو عمرو يعقوب بهم الأرض حمزة وكساء وخلف مع مراعاة بقى الوقف على الحمزة يعني بهم الأرض وبهم لا بهم الأرض الوقف على الحمزة يبقى نقل وسكت. وبهم حمزة وكساء وخلف وبهم الأرض أبو عمرو يعقوب والباقي تحص بهم الأرض. تسوى نافع وابن عامر وابو جعفر يفتح التاء ويشدد السين تسوى عم الثقل. وطبعا سوى ابنهم نما حق عاصم المكي والبصريين يقرأوا تسوى كحفص والباقي تسوى والأصل فيها تتسوى وتتسوى بحذف إحدى التائين تخفيفا يبقى مبني للمفعول وتتسوى مبني للايه للفاعل. فمن أضغم التاء كالمدنيان وابن عامر قرأ تسوى ومن حذف التاء قرأ تسوى حمزة وكساء وخلف. ونما حق العاصم والمكي والبصريين قرأوا تسوى والأصل فيها تتسوى وعلى قراءة الباقي القراء أصلها تتسوى. فمن أضغم تسوى عم المدام وابن عامر، والباقي تسوى حذف التاء. مثل تذكرون وتذكرون وتظاهرون وتظاهرون وتساءلون وتساءلون هكذا. يبقى فيها تتسوى وتتسوى. تتسوى مبني للمفعول، لما حق عاصم والمكة والبصريين حذفوا احدى التائين فقرأوا تسوى. عم المدنان وابن عامر قرأوا تسوى، أدغم التاء في السين، والباقي تسوى. نعم، مبني المفعول مبني الفعل. يا أيها الذين آمنوا، ثلاثة البدل ومد المنفصل، لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الصلاة طبعا إذا وقف عليها طبعا الكسائي ملوش فيها، لأنها ألف، ألف قبل الهاء ولا حمزة بالطيبة طبعا. وعمنا ورش من الشرقية أو الأزرق من الطيبة، الصلاة الصلاة ت، محدش يقولها بقى الصلاة ط، الصلاة ط دي اللي بياكلوها يعني. ها الصلاة ت، ها لا تقربوا الصلاة ت وأنتم سكارى. وسكارى طبعا الإمالة أبو عمرو وحمزة وكسائي وخلف، والصوري بخلفه سكارى. وقال الأزرق قولا واحدا سكارى. وأمر الضرير الألف بعد الكاف سكيري، والباقي سكارى بالفتح. أنتم طبعا من جم لابن كثير وابو جعفر، وقالوا بالخلاف حتى تعلموا ما تقولون، ولا ذنوبا إلا ذنوبا إلا النقل، ذنوبا إلا السكت لأصحابه كما وضح، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وده يعني حكم، يعني المسجد الحرام ممكن نعبر فقط بجنابة ولا جنبا إلا عابري سبيل، استثناء، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، طبعا ميم الجمع، ومرضى حمزة وكساء وخلف بالإمالة مرضى، والأزرق قلل وابو عمرو بالخلاف مرضى ومرضى، القصد فعلا. وطبعا المنفصل او على سفر، او لا ننسى النقل والسكت. جاء احد، جاء ابن زكوان وحمزه وخلف والدجوني بخلف عن هشام جي، وطبعا هشام اذا وقف عليها فله ثلاثه البدل، وحمزه كذلك مع الاماله. والدجون اللي هو الخلاف في الايه؟ من الطيبه بالاماله. وطبعا راعي النماد المتصل سته الحمزه واصحاب التوسط، يعني كلهم على ايه؟ على اصل. جاء احد قالوا له البزي وابو عمرو ورويس من طريق ابو الطيب وابن شنبوز عن قنبل بخلفه، يسقط الهمزه الاولى مع قصر ومد. جاء احد، جاء احد. طبعا كل تبع المذهب في المد المنفصل والمتصل. ورش وقنبل وابو جعفر ورويس غير ابي الطيب يساهل الهمزه الثانيه، يبقى جاء احد. وطبعا ورش ازرق واصبهاني، والازرق يمد مد طويل، والايه والاصبهاني يمد اربعه في الايه في المتصل. والازرق بن مجاهد عن قنبل ابدلها الف تمد مدا طبيعيا، جاء احد كانها امن، حركتين ان دخل على متحرك. والباقي حقق تحفظ جاء احد، وكل من الاصل في المد. جاء احد يبقى فيها إمالة، فيها فتح، فيها همزتين من كلمتين مفتوحتين متفقتين. جاء أحد منكم من الغائط، ميم الجمع، أو لمستم، لمستم حمزة وكساء وخلف بحذف الألف، لمستم من لمسة، أما لامستم من لامسة، الفرق ده ثلاثي وده رباعي. لامسة أو لامستم من باب المشاركة زي مثل قاتلة. أما لمس لمستم من قتل، ليس فيه مشاركة. يعني واحد قتل واحد، واحد جنة واحد نار، واحد ظالم واحد مظلوم، لكن قاتلة فيها مشاركة، القتل المقتول في النار. طب هذا المقتول هذا القاتل من باب المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل ايه؟ على قتل صاحبه. إذن قاتلة فيها مشاركة، كذلك لامس فيها مشاركة. يبقى فيها مشاركة بين الرجل والأنثى، لمستم النساء بين النساء والرجال، طالما فيها مشاركة يبقى فيها نية. ها؟ يبقى النية هي التي تنقض الوضوء. أما لمستم يبقى من جهة واحد. يبقى هيقرأ لمستم، يبقى النية هي التي تنقض الوضوء. يبقى هناك فرق بين لمستم ولامستم. يبقى من قال بلمستم كالظاهرية، ان لمس المرأة العادي لمس البشرة ينقض الوضوء كالظاهرية كالشافعية مثلا، استدلوا بلمستم النساء. ومن قال النية استدل بالقراءة لمستم او لامستم. لامستم فيها مشاركة يعني فيها حرارة يعني في نية. ومن قال لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدانا ويصلي ويحتضن احدانا ويصلي، ده كلام السيدة عائشة، اذا لمس هنا لا ينقض الوضوء، فاستدل بان لامستم بمعنى جامحتم. وتبقى لامستم في جماع مشاركه بين الرجل والمراه، او لامستم من جهه واحده يعني اغتصاب مثلا او هكذا، او لامستم النساء فلم تجدوا النساء. طبعا اذا وقف عليها حمزه وهشام يبقى فيها ايه؟ ثلاث الابدال. النساء النساء النساء. وطبعا في ناس يقول لك ما تقولش النساء، قول يا اخي النساء. طب كل حرف يا اخي، ما حمزه وهشام هيقولوا فيها يا اخي، قول النساء ما فيهاش حاجه، دي قراءه ولهجه صحيحه وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، افهموا افهموا الكلام. يعني مش كل واحد بيتكلم وهو جاهل ولا يعلم انه جاهل، مش كده يعني. النساء ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزه، بهشام وحمزه وقفا، وله ثلاثه ابدال، اثنين اربعه سته. نعم، واحد والله يقول له النساء، لا ما تقول يا اخي النساء، وتاخد بكل حرف يا عم، ما قولش النساء يبقى غلط. هي ورد عن النبي يا عم، والله ده صحيحه وعربيه صحيحه، مالك. او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا ماء اذا وقف عليها هشام ملوش فيها، لانها ليست متطرفه. ونعرف المتطرفه ازاي؟ ها متطرفه ازاي؟ ينقطع عندها الصوت. لو قلت ماء يبقى دي مجروره يا مضمومه، ها؟ لكن ماء لم ينقطع عندها الصوت، فاذا ليست متطرفه، هي متوسطه. فلحمزه فقط تسهيل مع مد مقصر. والنهايه دي مد عوض. وطبعا ورش ليس له ايه فيها ثلاثه البدل. وزيك ابن الجزر نبع عليها لا عن منون ولا ساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح، لا عن منون. والشاطبي كان أولى أن يقول بدل كقرآن ومسؤولا نسألة، كان يقول كقرآن وتنوينا نبدلة. يعني كان إيه؟ يجيب الحاجة اللي الناس يلتبس عليها، وبدل ما يكرر قرآن ومسؤولا نسألة كان يقول كقرآن وتنوينا نبدلة. نعم، فتيمموا صعيدا طيبة فامسحوا بوجوهكم ميم الجم وأيديكم، وبعدها همزة قاط يبقى ورش، وابن كثير وبعفر وقالون بالخلاف. إن الله كان عفوا غفورا. طبعا عفوا غفورا فإيه؟ إخفاء لأبي عفر. عفوا غفورا إخفاء لأبي جعفر، لأنه بيعتبر الغين والخاء حروف لسانية. لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم من الجمع، وأعلم بأعدائكم دي إيه؟ فيها أبو عمرو بالخلاف، وده إخفاء الباء، الميم في الباء زي يوم هم بارزون. ويعقوب ليس له فيها، لأنه قال وقيل عن يعقوب بن ابن علاء في الإدغام، لا وافق في ادغام صف الزجرة. انا عارف ان انا كده خالفت لكن هو المسائل على المتن وافق في إدغام، وقيل عن يعقوب بن ابن عاء في الإدغام، وهذا إخفاء، إخفاء الميم في الباء، بس يوم هم بارزون صغير، أما دي علام بأعدائكم كبير، فيسكن ويخفي، ها؟ تخفى الميم، مش تدغم. وكفى بالله وليا، انبه ان ما اقولش وكفى، وكفى، وكفى طبعا حمزه كساء وخلف، وكافي بالامانه، والازرق له الفتح والتقليل، وكفى وكافي، افتح شفتك وانت بتميم. طبعا وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، طبعا وليا و ترك الغنة ليه لخلف، نصيرا نصيرا، الأزرق رقق الراء بالخلف، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، غير مسمع، غير رق الأزرق الراء، قال واحدة مسمع وراعنا، يترك الغنة لخلف حمزة، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، طبعا من الجم، ولو أنهم، ولو أنهم النقل، ولو أنهم نقل السكت ومن الجم، ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، ترقيق الراء للورش بالخلاف، وصلا ووقفا احنا ذكرناها قبل، لكان خيرا لهم، خيرا لهم، ومن الجمع لكان خيرا لهم واقوى، ولكن لعنهم الله، ولكن لعنهم، طبعا الغنه وعدمها، ما ننساش الميم الجمع هنا للكل لانها داخل على ساكن، ولكن لعنهم الله ما بقاش صله، ده بقى ايه، ضم بس، ضم فقط، وليس ايه، حدش يقول لي صله، لعنهم الله على ساكن يبقى ضم بس، ما بقاش ايه. ولذلك الشاطبي رحمه الله نبه عليها فقال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، ضمها ولم يقل صلة، ضم فقط، دخل على ساكن، لأن الصلة ساكن، ساكن ودخل على ساكن ازاي يعني، ما ينفعش. الناس كده يقول لك الصلة للكل، يقول لا، الضم للكل، والضم طبعا اتباعا، لعناه الله، ضم الهاء على الاصل والميم ايه، اتباعا، بكفرهم من جمع فلا يؤمنون الا قليلا، يؤمنون طبعا ايه، الابدال والتحقيق الهمز، لون الا قليلا، يا ايها الذين اوتوا، اوتوا طبعا ايه، ثلاثة البدل الازرق، ويا ايها منفصل، يا ايها الذين اوتوا الكتاب الوحيد في القران، يا ايها الذين اوتوا الكتاب، امنوا، ثلاثة البدل الازرق، امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، بالقران الذي نزل مصدقا للتوراه، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، المنفصل، او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجت مرتين في الصورة دي، بس الصدر واحد والعجز اختلف هنا، ومن يشرك بالله فقد افترى، لأنه بيتكلم على الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود، فافتروا، افتروا وقالوا نحن أبناء الله وشعب الله المختار وزكون أنفسهم، أما الأخرى في الربع الآخر في كثير من نجاهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل، نتكلم على كفار قريش ضالين، يعني ضالين عندهم ضلال وتوهان، ويريدون من يهديهم، فذهبوا إلى من يهديهم فافتروا عليه، يبقى آية للكفار إن دون بدونه إلا إناثة، وآية للإيه، للذين أوتوا الكتاب يهود، هنا نتكلم على اليهود، ويذكر المصالح معاهم برضه، بس هنا اصل الكلام كان على اليهود اللي كانوا في المدينه، فلما كفار قريش ذهبوا اليهم وقالوا لهم من على الهدى، نحن هم اصحاب محمد، نحن ناس في الحقيق، وقال لهم عبادة الاجداد اولى، عبادة الاصنام اولى، أو من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، افترى طبعا فيها إمالة أبو عمرو وحمزة وكسائي وخلف والصوري بخلفه، وقد افتري، وطبعا الأزرق قلل افتري، وطبعا المنفصل والفتح لباقي القراء وقد افترى إثما عظيما. ألم ترى الذين يزكون، وطبعا أدبارها ما ننساش إن فيها أبو عمرو ودور الكسائي والصوري بخلفه والأزرق بالتقليل، المرور على أدبارها، أدبارها الإمالة للعم ودور الكسائي والصوري بخلفه. تدعى حميدا في الشرقية لكن حستفز منه اختلف، والأزرق بالتقليل أدبارها لا ننسى ذلك. نعم. ألم تر الذين يزكون أنفسهم من الجمع، بل الله يزكي من يشاء، من يشاء ترك الغنى لخلف والضرير من دور الكسائي، يشاء فيها خمسة القياس لحمزة وهشام، تسلسل الإبدال وتسليم المرام مع المد والقصر، ولا يظلمون فتيلة، ولا يظلمون طبعا التغليظ اللام للايه الأزرق بالخلاف من الطيبة. فتيلة ينظر أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وابن زكوان بالخلاف يكسر التنوين، فتيلة ينظر، والباقي بالضم، فتيلة ننظر. والضم جاي منين؟ انظر الثالث مضموم، فأثر في همزة الوصل، فأثر في الايه؟ في الساكن، فتيلة نو، يبقى ده متأثر تأخري. أما عاصم وحمزة ويعقوب وابو عمرو وابن زكوان بالخلاف كسر على اصل التقاء الساكنين بالكسر، فتيلاني فتيلاني انظر. اما باقي القراء فتيلاني انظر. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. طبعا كفى كافي حمزه وكسائي وخلف بالاماله والازرق تقريب القلف به اثما مبينا. طبعا الصله صله كبرى للكل وكلهم على الأصل. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، أوتوا ثلاث البدل الأزرق، أوتوا نصيبا من الكتاب، يؤمنون الدال والتحقيق يقولون بالجبت والطاغوت، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى. طبعا سبق هؤلاء فيها 13 وجه للشاطبي من الشاطبية و 18 من الطيبة، وطبعا امتنع وجهانهم اصلا كانوا 20 و15، اذا مديت الاولى تمدي الثانيه، تسهيل مع المد والقصر، تسهيل برغم مع المد والقصر في الثانيه، فاللفظ في نظريه كان مثليه، فامتنع القصر مع المد او المد مع القصر. نعم. هؤلاء يهدى، طبعا كسر بعد فتح همزتين مختلفتين، الاولى مكسوره والثانيه مفتوحه، حرم حوى غنى او اهل سما وابو جعفر والويس من الشرقية ومعهم أبو جعفر ورئيس بالدرة، يبدلوا الهمزة الثانية هؤلاء يهدى، وطبعا كله على أصله، وأهدى طبعا حمزة وكساء وخلب بالإمالة أهدى، والأزرق التقريب بالقلف، من الذين آمنوا سأسل البدل سبيلا، ولكن الذين يلعنهم الله ومن يلعن الله ومن يلعن طبعا يترك الغنى للخلف والضرير فلا نتجد له نصيرا، نصيرا الأزرق ترقيق الراء، أم لهم نصيب من الملك لهم من الجم، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، نقيرا ويؤتون الإبدال والتحقيق ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلف وحمزة وقف، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. طبعا المنفصل وسلسل البدل الأزرق، وآتيهم حمزة وكساء وخلف بالإمالة والأزرق بالخلف بفتح وتقليل، فقد آتينا نقل السكت وسلسل الدال والمنفصل، فقد آتينا آل إبراهيم سلسل الدال للإيه للأزرق، آل إبراهيم الكتاب والحكمة. طبعا النساء فيها أربعة إبراهيم، الأولى هذه ليس فيها خلاف ماذا نقول فلان هشام وزكوان بالخلاف ليس له فيها شيء يعني للكل إبراهيم. أما الثلاثة التي ستأتي فيها الخلاف والحكمة قد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة الكسائي وحمزة بالخلاف وآتيناهم ثلاثة البدل وإمام الجام وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن إمام الجام ونقل سكت وثلاثة الإبدال ومنهم من صد عنه وكفى صلة الهال ابن كثير وكفي قلنا حمزة كسائي وخلف بالإمالة والأزرق تقويم وفتح التقويم الخلاف وكفى ابن جهنم سعيرا سعير الأزرق تقرأ إن الذين كفروا بآياتنا ثلاثة البدل الأزرق سوف نصليهم نارا نصليهم ويعقوب بيضم الهاء نصليهم وصل وقف بيضم الهاء على الأصل والباقي بيكسر الهاء لمناسبة الياء نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم فيها إيه أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام بالخلاف نضجت جلودهم بالإضغام والباقي بالإنصاف الذي أظهر أظهر على الأصل والذي أضغم حروف قربت مقاربها للتقارب تخفيفا جلودهم بدلناهم من الجمع جلودا غيرها رقم الأزرق الراء ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا ثلاثة البدل للأزرق وعملوا الصالحات سندخلهم صالحات سندخلهم أبو عمرو ويعقوب بالخلاف نظام كبير سندخلهم من الجمع جنات تجري من تحتها الأنهار حاجة يقول جنات تجري جنات لا تجري في أي مكان تجري لا أدري لا يجري هو الأنهار فلا تقف عند جنات جنات تجري أو جنات تجري من تحتها هذا خطأ فالوقف تقف عند تمام المعنى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار طبعا النقل الأنهار وقال أنهار النقل والسكت لأصحابه وحمزة وقف له النقل والسكت والسكت لأصحابه حمزة بالخلاف وحفص بن زكوان وإدريس والنقل الورش أزرق وأصبهاني خالدين فيها أبدا سلسلة الإيه مادة منفصل وخالدين فيها أبدا جاءت في القرآن 11 مرة ثلاثة منهم للنار والباقي للإيه للجنة هذه للجنة في اثنين في الجنة في النساء وواحدة في النار في الآخر إذا كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهداهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا واحدة في الأحزاب واحدة في الإيه في الجن ثلاثة بتوع النار والباقي بتوع الجنة لهم فيها أزواج مطهرة الكسائي وحمزة بالخلاف مطهرة وندخلهم من جم ظلا ظليلا اجعلنا معاهم يا رب إن شاء الله ظلا ظليلا نشوف الإبداعات في الإيه في السورة والبلاغة ومناسبة الآيات في هذا الربع وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يعني وحدوه وعظموه ولا تشركوا به شيئا لا صنم ولا غير صنم واستوصوا بالوالدين برا وإنعاما وإحسانا وإكراما وبذي القربى واليتامى والمساكين أحسنوا إلى الأقارب وللتامى والمساكين خاصة والجار ذي القربى الجار القريب له عليك حق الجوار وحق القرابة والجار الجنب الجار الأجنبي لا قرابة بينك وبينه وصاحب الجنب الرفيق في السفر كما قال ابن عباس أو الذي يصحبك إما رفيقا في سفر أو جارا ملاصقا أو شريكا في علم أو تعلم أو قاعدا إلى جنبك في مجلس ممن له أيه أدنى صحبة ثم وابن السبيل مسافر الغريب انقطع عن بلده وأهله وما ملكت أيمانكم من المماليك والعبيد والإماء إن الله يحب من كان مختالا فخورا متكبرا في نفسه يأنف عن أقاربه وجيرانه فخورا على الناس مترفعا عليهم ويرى أنه خير منهم هذه آية جامعة حثت على الإحسان واستطراد مكارم الأخلاق يعني من تدبر هذه الآيات أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء ونصائح الحكماء سبحان الله يعني لما اقول والدين احسانا ده يدل على ان المجتمع نظيف واحد عارف له اب وام ويحسن اليهما لا إله إلا الله. وهم يحسنوا إليه في حقوق الوالدين وفي حقوق الأبناء. ها؟ رحم الله امرأ أعان ولده على بره. لكن مجتمع لا تعرف لك أب ولا تعرف لك أم. سبحان الله. مجتمع غير نظيف بالمرة. اكتبوا هذا الكلام. يبقى يتكلم عبد الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكان السياق عبد الله لا تشركوا به شيئا ولا تؤذوا الوالدين ولا تؤذوا الأقارب ولا تؤذوا اليتامى. مفهوم؟ لماذا قال وعدل؟ وتكلم عن محرمات لا تشركوا ولا تؤذوا الوالدين، لماذا عدل وقال وبالوالدين إحسانا؟ لأنه لا يكفي لا تؤذوا الوالدين بل لابد أن تحسن إليهما. مفهوم؟ إذا مجتمع لك أب ولك أم وتعرف الأب وتعرف الأم وتحسن، إذا مجتمع نظيف جدا جدا جدا. ليس فقط تحسن إلى الوالدين بل تحسن بذي القربى والوالدين إحسانا وبذي القربى إحسانا. لك أقاربك عم وخال وعمة وخالة وكم عم وكم خال والأبناء تحسن إليهم. لا إله إلا الله. المجتمع مترابط جدا جدا جدا. يبقى بالوالدين إحسانا مجتمع نظيف جدا. بالأقارب مجتمع مترابط جدا، ليس الأقارب فقط بل واليتامى، من ليس له أب أنت له أب، أنا وكافي لفتك هاتين. مفهوم؟ اكتبوا هذا بالله عليكم. بالوالدين إحسانا مجتمع نظيف، بالقربة واليتامى والمساكين مجتمع مترابط. لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك دخل على صفات من يبغضهم الله، وقال الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، يعني يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق في سبيل الله، يأمرون غيرهم بترك الإنفاق. لا، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني سبحان الله. لمنهم من كفر شره. لا إله إلا الله. ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله؟ استفهام إنكاري واستنكار وتوبيخ. ماذا يضرهم؟ أي تبعة؟ ها؟ وبال عليهم في الإيمان بالله والإنفاق في سبيله. يعني كما تقول لواحد يعني ينتقم، تقول له ما ضرك لو عفوت؟ ماذا يضرك لو كنت بارا بالوالدين وبذي القربى واليتامى؟ يا أخي افهم. يبقى ذم وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة. ذم وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة. وكان الله بهم عليما وعيد لهم بالعقاب، أي سيجازيهم بما عملوا. سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، لا يخص أحد من عمله شيئا ولو كان وزن ذرة ولو كان هباء. وهذا على سبيل التمثيل، وهذا تنبيه بالقليل عن الكثير. وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن كانت ذرة حسنة ينمنها على أضعافا كثيرة. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعطي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل أجرا عظيما. فكيف حال الكفار والفجار حين نأتي من كل أمة بشهيد، ونأتي بك يا محمد على العصاة والمكذبين من أمتك تشهد عليهم بالجحود والعصيان، كيف يكون الموقف؟ كيف يكون الحال؟ هذا استفهام توبيخ وتقريع. ساعتها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول في هذا اليوم العصيب، يتمنى الفجار لو تسوى بهم الأرض، لو يدفنوا في الأرض، لو يكونوا أموات كما الحيوانات، لو تنشق الأرض فتبتلع هؤلاء يكونون ترابا. ويقول كفر يا ليتني كنت ترابا كالحيوان لهول يوم القيامة. ولا يكتمون الله حديثا، لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا. لماذا؟ الجوارح تشهد لما تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم. تعالوا لنرى البلاغة حتى نتهمنا الوقت. الآيات فيها فصاحة وبيان وبديع، فيها إطناب. مثلا نصيب مما اكتسبوا نصيب مما اكتسبني، هذا اسمه إطناب. وبالمثل أيضا والجار ذي القربى والجار الجنب إطناب. وبالمثل حكم من أهله وحكم من أهلها، فممكن حكم من أهله وأهلها، هذا اسمه إطناب. الوقت والمكان والمناسبة يحتاج ذلك. في وقت الإطناب يكون جميل ومطلوب، وفي وقت الاختصار هو المطلوب. أيضا مما اكتسبوا هذا اسمه استعارة، شبه الاستحقاق للميراث والتملك للميراث بالاكتساب كأنه اكتسب، واشتق من لفظ الاكتساب مما اكتسبوا، ده اسمه استعارة تبعية، هذا تبع لهذا، استعارة ايه؟ اكتبوا استعارة تبعية مما اكتسبوا. فشبه استحقاق الميراث وتملك الميراث بالاكتساب، كأنه عمل واكتسب هذا العمل، يبقى اسمه استعارة تبعية. لمستم النساء فيها كناية، كذلك كما قال وهدوهن في المضاجع، كناية عن الجماع. ولمستم النساء ممكن يبقى كناية عن جمعتم النساء. أيضا جاء أحد منكم من الغائط، كان عن الحدث بالغائط، جاء أحد منكم من الغائط، كناية، كناية عن التبرز، كناية. أيضا الرجال قوامون فيها صيغة مبالغة، قوام فعال صيغة مبالغة. وجاءت الجملة اسمية الرجال قوامون لتفيد الدوام والاستمرار والاستقرار، لم يقل مثلا جملة فعلية يقوم الرجال، لا، الرجال قوامون من صيغة الايه؟ مبالغة، يقومها اذا وجدت ويقوم على امرها الا ما دمت عليه قائمة، وليس قائمة بل قال قوام صيغة مبالغة. فكيف اذا جئنا تقريع وتوبيخ يسأل عن معلوم لتوبيخ السامع؟ الله يعلم. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هذا اسمه تقريع وتوبيخ، ويسأل المعلوم هو يعلم، اسمه سؤال عن معلوم لتوبيخ السامع. ورسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ، قال اقرأ عليك وعليك انزل، قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري، قل فاستفتحت النساء حتى وصلت الآية فكفى زوجنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فدعيناه تذرفان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبكي لما يسمع أنه جاء شهيدا، شهيدا فقط على هؤلاء، مجرد شهيد، شهيد في المحكمة، يعني لو تخيلنا محكمة فيها قاضي وفيها شهيد وفيها متهم، الشهيد سيقول مثلا، نتخيل مثلا بريئة به، يحكم القاضي بالبراءة، لا رأيته يقتل يا بي إعداد. فالشهيد يقول الشهادة وفقط يعني، فكيف يبكي؟ يبكي الشهيد، فما بالك بالمتهم؟ نحن متهمون أمام محكمة العدل الإلهية، والرسول شهيد علينا، والرسول عندما يعلم أنه شهيد يبكي، فكيف بالمتهمين؟ اكتبوا هذه الجملة، يعني أنا عارف أنها جملة بسيطة لكن ربما يكون لها وقح، ربما الجسم يحصل له قشعريرة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ربما يبقى فيها نخوة وفيها تغيير مسار، ربما تتحول يعني أكثر العتاة والمجرمين وكانوا شيوخ منصر تحولوا ببعض الكلمات، لا تدري أي كلمة ستحولك. ربما أدهم كان سيذهب ليقتل ويسرق ويزني في بيت، فسمع ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال سبحان الله، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع، يعني لم الأوان لم يأتي للذين آمنوا، فما بالك بالذين كفروا. فتحول 180 درجة، انتهى. فربما كلمة بسيطة هذه ربما تكون في سبب تحويل وتغيير للأحسن إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. يعني أنا أقول كلام من القلب وإن شاء الله يكون في إخلاص ويصل إلى القلب بإذن الله. نعم. وأعلم أن ضلعتي مزجاة، لكن علي بشهيد وشهيدة، ده اسمه الجناس اشتقاق. وبالمثل أيضا حافظات بما حفظ الله، حافظات وبما حفظ جناس اشتقاق، الجناس محسنات بديعية، جناس اشتقاق يبقى بشهيد شهيدة، حافظات بما حفظ. أيضا مختالا فخورا، هذا اسمه تعريض، عرض بذلك إلى ذم الكبر المؤدي لاحتقار الناس. مرة نحب من كان مختالا فخورا، يعني تعريض، والتعريض ممدوح عن الكذب. نعم، يعني احكي لكم حكاية عن التعريض دي لنفهمها. ابو طلحة ذهب وترك ولده مريضا، فمات الولد. فهو راجع، لو الام صرخت في وجه الرجل ربما مات، الولد الوحيد والولد عندهم غالي. فوضعته في حجرة ثم قابلته أطعمته وسقته، يعني وعملت معه يعني ما ينبغي أن يكون. فسأل عن الولد وقد أسكى مما كان، هو فهم أنه ارتاح وشفاه الله، ولكن هي تقصد وعرضت بالكلام أنه مات. وبعد أن انتهى قالت له في أمانة، أخذها الجيران أخذناها منهم. قال نعم، قالت لله ما أخذ ولله ما أعطى، الولد كان أمانة عندنا. اكتبوا بقى الكلمة دي، التعريض أو المعريض ممدوح عن الكذب، يعني بدل أن تكذب ممكن تعرض الكلام. نعم، ربما مثلا تأتي مثلا وأنت مثلا معك مرتب، مثلا لو سألت الزوجة مثلا عن المرتب ربما تأخذه منك، أو فتعرض تقول إن شاء الله ربنا يفرجها. التعريض ممدوح عن الكذب أفضل من تكذب يعني. نعم، أيضا وبالبيان إحسانا، كان القياس ولا تؤذوا الوالدين، ولا يكفي هذا بل تحسنوا إلى الوالدين. ففي حذف هنا، حذف يفهم من السياق. نعم، طبعا ما ننساش بما فضلوه بعضهم على بعض، فيها ايه يعني، كان ممكن يقول بتفضيلهم عليهن، وكان يبقى في اختصار وايجاز. لكن قال الله بما فضل الله بعضهم على بعض، لماذا؟ افاد ان المرأة من الرجل بمنزلة عضو من جسم الإنسان، وكذلك الرجل بما فضله بعضهم على بعض، ولم يقل بتفضيلهم عليهن، والرجال عليهن درجة، الرجال قوامون. فهنا أفاد أن الرجل والمرأة بمنزلة مثلا الرأس والبدن عضو على عضو بعضهم على بعض، فلا تكبر هذا على ذاك، النساء شقائق الرجال، فالأذن لا تغني عن العين، واليد لا تغني عن القدم، يعني القلب والمعدة مثل منافذ أذنهم وتراحمهم كمثل جسد واحد، ومثل الرجل والمرأة كمثل جسد واحد، بما فضلهم بعضهم على بعض، ولم يقم بتفضيلهم عليهن. كل يؤدي الدور المنوط به بنظام، ولا غنى لواحد عن الآخر. فعبر فقال بما فضل الله بعضهم على بعض، من المفضل ومن المفضول ومن هذا اسمه إيجاز وإعجاز، إيجاز وإعجاز، يعني خلقنا من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه وكسرته وإن تركته لمثل أعوج فاستوصف النساء خيرا. وأي ضلع يعني أعوج في الجسم، عندك 24 ضلع، 12 على اليمين و12 على الشمال، يحيط بالقلب في الصدر. فخلقت من ضلع آدم الأعوج الذي يحيط بالقلب، يحمل القلب، لولا هذه الضلوع تخيلوا بقى ممكن واحد من غير الضلوع. يعني سبحان الله، فمنزلة المرأة من الرجل منزلة الضلوع التي تحيط بالقلب، يعني علاقة قلبية، علاقة الضلوع بالقلب علاقة قلبية، علاقة عاطفية. المفروض الرجل والمرأة بينهم علاقة عاطفية، لكن حق وحق والحق والحق ولا تستقيم الحياة. إذا لابد من علاقة قلبية بين رجل ومرأة، علاقة عاطفية، والمرأة تعامل الرجل كأنه طفل كبير، وكذلك الرجل يعامل المرأة بعاطفة وبقلب. كان الرسول يحتضن إحدانا ويصلي، وقبل إحدانا ويصلي، حبكت وانت رايح تصلي يا رسول الله، هكذا المرأة. علاقة قلبية، علاقة عاطفية بين الرجل والمرأة، علاقة الضلوع بالقلب، تحيط بالقلب، تحمي القلب. الرجال والنساء خلقنا لهن خلق الرجال بما فضل الله بعضهم على بعض، ولم يقل بما فضلهم عليهن. فلنفهم ان النساء شقائق الرجال، لا يمكن يستغنى الرجل عن المرأة ولا يمكن يستغنى المرأة عن الرجل. المسألة أحسن كل شيء خلقه سبحان الله، لا بد أن نفهم هذا من خلال بما فضل الله بعضهم على بعض. وعلاقة الرجل بالمرأة علاقة الضلوع بالقلب، علاقة قلبية، علاقة عاطفية. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآيات فيها سبب نزول أبو سفيان قال لكعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف ده من أحبار اليهود، أبو سفيان قال له إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، نحن أميون لا نعلم، فأيون أهدى طريقا نحن أم محمد؟ فقال اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان نحن ننحر الحجيج ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونعمر بيت ربنا، نعمر بيت ربنا. ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد فارق دين آبائه وقطع الرحم. فقال كعب بن الأشرف دينكم خير من دينه، وأنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه، مما محمد عليه. فأنزل الله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ولم يقل أوتوا الكتاب، أوتوا نصيبا، لأن نصيب نسوه، ونصيب حذفوه، ونصيب حرفوه، ونصيب كتموه، ونصيب لووه، يرون أستثناء بالكتاب لتحسبون الكتاب، وبقي نصيب. فقال أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يؤمنون بجبت الطاغوت، الطاغوت هنا كعب بن الأشرف، يؤمنون بجبت الطاغوت، ويقولون الذين كفروا هؤلاء الأصنام أهدى من الذين آمنوا وعبدت الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أحوال الكفار في الآخرة، وأنهم يتمنون لو تساوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثها، أعقبه بذكر ما عليه اليهود من الكفر والجحود والتكذيب بآيات الله، وذكر طائفة من عقائد أهل الكتاب الزائغة الضالة، وذكر ما أعد لهم من العذاب المقيم في دار الجحيم، نعوذ الله نعوذ بالله منها يا رب العالمين. أيضا آية 46 من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، راعنا يعني راقبنا وانظرنا، لكنها كلمة سب في العبرية، وبالعربية راعنا من الرعاية وراعنا من الرعونة، أرعن يعني أحمق، وكانوا يقصدون بها سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نهانا الله أن نقول أن نكون مثلهم، نقول كلمة تحتمل معنيين، فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظر إلينا وأنت الكبير وأنت المسؤول وأنت الرقيب وانت الراعي، لكن من الرعاية وليست من الرعونة. يبقى راعنا كلمة بمعنى راقبنا وانظرنا، كلمة سب في العبرية، وكان اليهود يقولونها ويعنون بها الرعونة والحماقة. ولكنهم لو قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا وانظر إلينا يعني، لكان خير لهم أقوى من أعدل وأصوب. فلذلك قال لهم الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم بالقرآن من قبل أن نطمس وجوها، الطمس عن المح والإذهاب أثر الشيء، ممكن نطمسكم من على وجه الأرض ونطمس الوجوه ونمحوها، ممكن يبقى إنسان عايش ومدفون بالحي على السيرة دي. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكرى للإنسان عمر ثاني. فامحوكم وجوها و يعني معنى ومادة وهكذا، يبقى الطمس محو إذهاب أثر الشيء. وربنا سبحانه وتعالى لا يظلمهم ولا يظلم حتى الفتيل، الفتيل خيط في شق النواة، فتيلة والنقيرة نقرة يخرج منها الجنين والنخلة أو القطمير اللي هو شيء حول الورقة، ورقة رفيعة جدا حول النواة، نقرة من قطمير بيتكلم عرب يعني، والفتيلة خيط في شق النواة والنقيرة نقرة. يؤمنون بجبت والطاغوت، جبت صنم وصار مستعمل لكل باطل، والطاغوت كل معبد من دون الله حجر بشر شيطان او اسم شيطان او الكعبة بن الأشرف. ولا ضمان النقير، النقير قلنا نقطة على ظهر النواة. أنا حتى لا أطل عليكم. أم يحسدون الناس، يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والناس من باب تسمية الخاص باسم العام، لأن النبي محمد جمع كمالات الأولين والآخرين، كما قال إن إبراهيم كان أمة، وكما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم. فابن مهيمن بن مسعود كان يعتبر إيه؟ أمة، ناس، سماه ناس. وكذلك أن يحسدون الناس، يحسدون محمد على ما آتاهم الله من فضله من النبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هل شكروا؟ هذا تفضيل الحجة عليهم. شكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا حجة عليهم لا حجة لهم. يشترون الضلالة استعارة، ليذوق العذاب استعارة، الذوق باللسان والسعير إلى الألم يصيب الإنسان. أيضا الضلالة لا تشترى، يشترون الضلالة استعارة. لين بقى لسنتهم اللي فات للحب واستعير للكلام وقصد به غير ظاهره، أيضا استعار. نطمس وجوها، مسخ الوجوه تشبيها بالصحيفة المطموسة التي عميت سطورها وأشكلت حروفها. ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب، ألم ترى الاستفهام يراد به التعجب، ومعناه ألم تسمع، سمعت يا محمد على الذين أوتوا نصيب من الكتاب حدث كذا كذا. انظر كيف يفترون تعجب لفظ الأمر، يفترون تلوين الخطاب وإقامة الخطاب مقام الماضي للدلالة على الدوام والاستمرار. لم يقل انظر كيف افتروا، كيف افتروا، لكن قال انظر كيف يفترون، جاء بالايه، بالخطاب، انظر كيف يفترون، والتلوين هذا انظر وكيف يفترون، والماضي مكان المضارع مكان الماضي للدوام على المضارع في الاستمرار والدوام. أم لهم نصيب من الملك أم يحسدون الناس، استفهام للتوبيخ والتقريع، ليس معناها أن ربنا بيسأل عن معلوم، للتوبيخ والتقريع. فإذا لا يأتون الناس نقيرا، هذا تعريض عرض بشدة بخلهم، لو فإذا لا يأتون الناس نقيرا، ولا حتى نقير نقرة اللي في ظهر الإيه نوى، ولا حتى النقير يعطوه، هذا تعريض بشدة بخلهم. كلمة وجوه وأدبار، الوجه والأدبار دبر، الوجه من الأمام والدبر من الخلف، هذا اسمه محسنات بدعية، نوعه طباق، نوعه طباق. كذلك آمنوا وكفروا بينهم إيه؟ طباق، طباق، محسنات بدعية نوعها طباق. نلعنهم، لعنا، نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، نلعنهم ولعنا فيها محسنات درعية نوع جناس اشتقاق. يؤتون الناس آتاهم، يؤتون وآتاهم أيضا فيها جناس اشتقاق، ظلا وظليلا جناس اشتقاق. نلم الموضوع وآسف للإطالة. الربع اللي معانا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، بنقول مجتمع نظيف جدا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي وصاحب الجنب وابن السبيل، مجتمع مترابط جدا، حتى ملك اليمين يحسن اليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت قال عليكم بالضعيفين. نعم، النساء أعوانا عندكم والعبيد إخوانكم خوالكم قدامكم. فأمر سبحانه وتعالى بعبادته وعدم الشرك، ويستحق أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم بعد أن أمر بالتوحيد وعدم الشرك، أوصى بالإحسان إلى الوالدين، ولم يقل: ولا تؤذوا الوالدين، بل قال: وبالوالدين إحسانا. والوالد هو سبب خروج الاب من العدم إلى الوجود، ويعني يقرن الله سبحانه وتعالى بين عبادته وبين الإحسان للوالدين: أن أشكر لي ولوالديك. والله هو السبب الحقيقي، لكن السبب الظاهري هو الوالد والوالدة. أيضا: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعطف على الإحسان إليهما، الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، ولك عم وخال وعمة وخالة وعارف الأبناء، وتحسن إليهم، مجتمع مترابط. ثم لم يكتفي بل واليتامى. وطبعا الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. يبقى أجران، والجوار أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، يعني سبحان الله. يريد الإسلام مجتمع مترابط. واليتامى، من فقد أباه، طيب فقدوا من يقوم بالمصالح ومن ينفق عليه اليتيم، لكن أمر الله بالإحسان إليه. فمن يرضى باليت ضع له أب يجعل له 100 أب و1000 أب، جعل كل مسلم: أنا وكف اليتيم كهتين. أرأيت الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، الذي يدعو اليتيم ويحتقر اليتيم، ولا أصبح ممن يكذب يوم الدين. سبحان الله، سبحان الله. بالوالدين إحسانا، ذي القربى واليتامى والجار، واليتامى والمساكين، المساكين اللي هم إيه؟ أصحاب الحاجات، أو يعني أسكنوا العوز والحاجة. أما السفينة ما كانت المساكين، ربما يكون عنده سفينة لكن لا تعمل مثلا. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى اللي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. ووصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. البخاري ومسلم، حديث البخاري ومسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. الترمذي صفحة 333. والصاحب بالجنب، المرأة، الرفيق في السفر ربما، وابن السبيل، الضيف الذي يمر مجتازا في سفر، الضيف المر في الطريق، ابن السبيل ابن الطريق الذي انقطع عن أهله. وما ملكت أيمانكم، وصية بالأرقاء، الرقيق ضعيف الحيلة، أسير في أيدي الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخرجه ابن ماجة. فجعل يرددها حتى ما يفيض بها اللسان: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في مرض موته يوصي الأمة بماذا؟ بالأرقاء، ورقاق ضعيف الحيلة، أسير في يدك، يوصي بالصلاة ويوصي بملك اليمين. والله سبحانه وتعالى بعد أن وصى بالوالدين وبذي القربى اليتامى المساكين الجار وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، سبحان الله. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمة بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. أخرجه البخاري. يعني العبد ده قاعد يعمل لك اللحمه ويشوي سبحان الله، ويعني ما يدوقش ده عجاد الصبر بيدوق يا اخي سبحان الله. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فلنوله لقمه او لقمتين او اكله او اكلتين فانه ولي حره وعلاجه. قاعد يشوي لك اللحم وقاعد يجيب لك الطعام سبحان الله. الحديث اخرجه البخاري. وعن ابي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال على العبيد: هم اخوانكم خوالكم، اي خدامكم، خوله نعمه يعني خدمه، خدامكم اخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فان كلفتموهم فعينوهم. اخرجه البخاري ومسلم. في دين اعظم من هذا الدين؟ سبحان الله، لا يمكن دين بهذا الشكل. ثم عقب فقال: ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا في نفسه، معجبا، متكبرا، فخورا على الناس، يرى انه خير من الناس، في نفسه كبير، عند الله عقير، وعند الناس بغيض. من تواضع لله رفعه، فهو في نفسه كبير، وعند الناس حقير. ومن لم يتواضع، من تواضع لله رفعه، فهو في نفسه حقير، وعند الناس كبير. ومن لم يتواضع حقره الله، فهو في نفسه كبير، وعند الناس حقير، حتى لو أبغض عندهم من الكلب والخنزير. حديث ابن كثير. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني عد ما أعطي وهو لا يشكر الله تعالى، يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه وهو قليل الشكر على ذلك، مختالا متكبرا وفخورا، يفخر بما أعطاه الله من نعمة ولا يشكر. ثم عقب فقال: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، يبخلون بأموالهم، ويذم هذا البخيل، والبخيل قريب من النار وقريب وبعيد عن الناس وبعيد عن الله وبعيد عن الجنة. وعلى العكس الكريم، القريب قريب من الله وقريب من الناس وقريب من الجنة وبعيد عن النار. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيذم الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها، ويأمرون الناس بالبخل أيضا، يعني لا يكفيهم أنهم يبخلون بل يأمرون الناس بالبخل. والحديث في البخاري في الأدب المفرد يقول، يقول صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدواء من البخل. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم عن جابر مرفوعا: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا بعدم الشح. اكتبوا هذا الكلام: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. صحيح مسلم مرفوعا عن جابر رضي الله عنه: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، شدة البخل، تعمل كل شيء. فذم الله يأمرون الناس بالبخل ويبخلون، طبعا من باب أولى، يعني يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. البخيل جحود نعمة الله سبحانه وتعالى، لا تظهر عليه أما بنعمة ربك فحدث، لا تظهر عليه نعمة الرب، ولا تظهر في مأكله ولا في ملبسه ولا بعطائه وبذله، هيموت على الدنيا. مع أن الدنيا تفوتها أو تفوتك بفلس، أو تفوتها بموت، لعلكم تتفكرون في الإيه، في الدنيا والآخرة. الدنيا تفوتك أو تفوتها. نعم، يبقى البخيل جاحد نعمة ربنا ولا تظهر عليه أثر النعمة. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. ومن شهيد بحالي وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. يكتبون ما أتاهم الله من فضله، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب المهين، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا كفر، والكفر هو ستر وتغطية النعمة. البخيل يستر نعمة الله ويكتمها ويجحدها، يجحدها، كافر لنعمة الله عليه. إن الله إذا أنعم نعمة على عبد حب أن يظهر أثرها عليه، أخرجه الترمذي. إن الله حب أن يرى أثر نعمته على عبده. وربما الآية تتكلم عن اليهود وبخل اليهود وبإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم، وغيروا صفات النبي بعد ما كان حسن الخلقة وحسنه، كتبوا أزرق طويل. فمن يسأل عن أين النبي المنتظر يقول أزرق وطويل، يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدونه أزرق ولا طويل، سبحان الله. كتبوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم تمركزوا بعد أن قال لهم الله اسكنوا الأرض، هم لا لم يملكوا الأرض. بعد أن تهوا الأرض وسكنوا الأرض تجمعوا في المدينة، يهود بن قينقاع وبن النضير وبن قريظة وخيبر، ليكونوا في شرف استقبال النبي المنتظر. وكان صفات النبي المنتظر موجودة عندهم، لكن كتموها وغيروها إلى طويل وأزرق وهكذا. فالأميون منهم يسألون عن صفات النبي المنتظر، هل هو محمد؟ يقولون لا، إنه طويل وأزرق. فيذهبون إلى النبي محمد ليجدونه لا طويل ولا أزرق. هذا حتى بخلة في العلم وفي الدين، يعني شح من كل شيء. يعني هذا كفر، وزي قال الله اعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والشكل الآية تحتمل أيضا برضو اليهود، والسياق في البخل بالمال، وهم يعبدون المال ويعبدون الدنيا ويعبدون نعم. وطبعا السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء والإحسان للوالدين يدخل فيه الشح والبخل، يعني ليس فقط كلام على أمة محمد بل أيضا على اليهود، لأن الكلام في سياق الكلام سنتكلم عن اليهود وعلى المنافقين والذين ينفقون أموالهم رياء الناس. ذكر الممسك والمذموم البخيل، ثم الباذل المرائي الذي يقصد بإعطاء السمعة وأن يمدح بكرم، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهو لا يريد وجه الله. وفي الحديث صحيح مسلم الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار: العالم والغازي والمنفق والمراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذبت، لما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد أخذت الجزاء في الدنيا، أردت بفعلك الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه انفاقه واعتاقه، فقال: لا، انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا صحيح مسلم. اذا اراد وجه الله اخلاص، اذا اراد رياء الناس يبقى رياء الناس رياء وشرك ونفاق. يبقى عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه انفاقه واعتاقه، فقال: لا، انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومثالها في القران كثير: الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه، الذين كفروا اعمالهم الطيبه يعني انفاق والاعتاق وسقاية الحاجيج، لكن فعلوا ليقال وقد قيل. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه، بقاع نهر، اذا جاءه الظمآن لما جئته شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه. والذين كفروا عملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، عملهم الطيبة هم اللي عملوا التليفون والكهرباء والكمبيوتر وكل هذا، لكن فعلوه ليقال، وعملوا لهم نشان وعملوا لهم تمثال واخذوا عليه الاجر، لكن لم يبغوا في وجه الله بل رياء الناس. فعلت ليقال وقد قيل، واول ما يحاسب العالم والشهيد والغازي: فعلت ليقال وقد قيل، تعلمت ليقال وقد قيل. غزوت ليقال وقد قيل، قاتلت ليقال جريء، يقال شجاع، قرأت ليقال قارئ. رياء شرك. ثم عقب فقال: يبقون أمر الآن الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فحمل الصنيع هذا القبيح وعدلوا عن فعل الطاعة على وجه من فعل ذلك الشيطان، سول لهم وأملى لهم الله أمهلهم، لكن الشيطان حسن لهم هذا القبيح. وبالرياء بعدم الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء هذا القرين. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، كل قرين بالمقارن يقتدي. وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يضرهم لو أمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميد وعادوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء الموعود في الدار الآخرة، لمن يحسن العمل وأنفق مما رزقه الله بالوجه الذي يحبه الله. وكان الله بهم عليما، فعليم بالنيات الصالحة والفاسدة، عليم بمن يستحق التوفيق فيوفقه ويلهمه الرشد ويقيده العلم صالح يرضى به عنه، وعليم بمن يستحق الخذلان والطرد واللعن من جناب الله يبقى خاب وخسر في الدنيا والآخرة. ثم عقب وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. فالله لا يظلم أحدا من خلق يوم القيامة، ولا مثقال حبة من خردل، ولا مثقال ذرة هباء، بل يوفي ويضاعف إن كانت حسنة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا إليها وكفى بنا حاسبين. وفي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل يقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. البخاري ومسلم، حديث البخاري ومسلم. يقول الله عز وجل في حديث الشفاعة الطويل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخذوه من النار. وفي لفظ: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخذوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ويقول أبو سعيد الخدري معقبا: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يخبر الله سبحانه وتعالى عن هول يوم القيامة وشدة الأمر والشأن، كيف الأمر وكيف الحال يوم القيامة حين يأتي من كل أمة بشهيد من الأنبياء. ورد عن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك الآن فزعيناه تزرفان. حديث البخاري ومسلم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. يعني لو انشقت الأرض وبلعتهم من الهول وما يحل من الخزي والفضيحة والتوبيخ. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الوقف على شهيدة كافي والوقف على حديثة تام المعنى، لكن هنا ارتبط الكلام معنى ولم يرتبط لفظا. يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساوى بهم الارض ويكونون ترابا ولا يكتبون الله حديثا، اخبار عنهم انهم يعترفون بجميع ما فعلوا ولا يكتبون منه شيئا. عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية أخرى: ولا يكتبون الله حديثا. فقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد. فقال: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. يوم تشهد ألسنتهم أيديهم وأرجلهم. مرة أخرى جاء رجل ابن عباس قال له سمعت الله يقول أخبر عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يا إما فعلا ما كانوش يعرفوا أنهم على شرك وهم على شرك، يا إما كانوا يعرفون ولكن نجحد نضحك على ربنا، يعني انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فكيف يقول على لسان الكفار والمشركين والله ربنا ما كنا مشركين ويقول ولا يكتمون الله حديثا؟ فقال ابن عباس أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلى أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد، فقال والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ساعتها ولا يكتمون الله حديثا، يعني تشهد عليهم أسرتهم أيديهم وأرجلهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآيات حتى تعلموا ما تقولون. الطهارة جاءت في القرآن مرتين، مرة إجمالية هنا في النساء ومرة تفصيلية في سورة المائدة. الطهارة جاءت في القرآن في هنا في النساء إجمالية وفي المائدة تفصيلية، جاءت مرتين هنا بالإجمال. يا لذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. فينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن الصلاة حالة السكر، لأنه لا يدري المصلي ما يقول. يقال سيدنا علي شرب الخمر وصلى فقال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، وربما يدعو على نفسه فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا قبل تحريم الخمر حتى تعلموا ما تقولون. نعم. ويقال في حديث سكران أنه لا يدري ما يقول، الذي لا يدري ما يقول فالمخمور في تخليط في القراءة وعدم تدبر وعدم خشوع. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول. وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. حديث رواه البخاري ومسلم، يعني ربما تستغفر فتسب. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل تمر به مرا لا تجلس. واحتج الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد بهذه الآية، ولا جنبا إلا عابري سبيل، عابر يقول لك العبور يقول لك المرور. وكذلك في الجنابة وكذلك الحائض والنفساء. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضاتك ليست في يدك. حديث رواه مسلم 698. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. عارف بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فتح المسجد ما بين قبري ومنبري أو بين بيتي ومنبري أو ضمن الجنة. قال ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. يبقى في دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. يبقى ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي يحرم على الجنب المكس في المسجد حتى يغتسل أو يتمم إن عدم الماء. يغتسل أو يتيمم، يغتسل أو يتيمم، أو لم يقدر على استعماله بطريقة. وذهب أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكس في المسجد. عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. خرجه سعيد بن منصور في سننه بسنة حسن. يبقى ابو حنيفه ومالك والشافعي يقول يحرم على الجنب المقص في المسجد حتى يغتسل او يتيمم ان عدم الماء او لم يقدر على استعمال الماء بطريقه ما. احمد بن حنبل قال متى يتوضا الجنب جاز له المقص في المسجد. وعن عطاء بن يسار قال رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجدبون اذا توضاوا وضوء الصلاه. ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر. المرضى المرض يبيح التيمم يخاف معهم من استعمال الماء فوات عضو او شينه او تطويل البر مده البراءه بتاعت الجرح. والسفر معروف طبعا مرضى او على سفر. كنتم مرضى مرض يبيح التيمم مرضى يخاف من استعمال الماء فوات عضو او شين العضو او تطويل البر الجرح. مرضى او على سفر ولا فرق بين سفر طويل او ايه قصير. كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط مكان مطمئن من الارض وكان نبي عن التغوط وهو الحدث الاصغر. او لامستم النساء لمستم ولامستم والاختلاف انه اذا كان عن جماع ولا لمس بمعنى مس مباشره ولا جماع يكن به ولا اللمس العادي لمس بيد او بغير اليد من اعضاء الانسان. يبقى اوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من شذاتها مفضيا اليه. يبقى اللمس ما دون الجماع قبله مثلا او مس البشره او عن عبد الله بن عمر كان يقول قبله الرجل امراته وجسه بيده من الملامسه فمن قبل امراته او جسها بيده فعليه الوضوء. هو الطبري بسند صحيح. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي واصحابه ومالك والمشهور عن احمد بن حنبل. في ناس ظاهريه قالوا ان المس اللي هو المس العادي وفي ناس قالت لا كان الرسول يقبل احدانا ويصلي واحدانا احدانا ويصلي فالمس بمعناها الجماع وكنا عنه بالجماع وعلمنا الادب سبحانه وتعالى. او لمستم ولامستم قلنا بقى ايه القراءات على اساس ايه النية يعني. او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن اصابتني جنابة ولا ماء. قال أصابتني جنابة ولا ماء. يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك يعني التيمم. حديث رواه البخاري. ولهذا قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم معناها القصد لغة. يقول العرب تيممك الله بحفظه يعني قصدك. والصعيد وكل ما صعد من الارض او على وجه الارض يعني يدخل التراب والرمل والشجر والحجر والنبات. وقول مالك وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنوره مذهب ابو حنيفه. وقيل هو التراب فقط وقول الشافعي واحمد واصحابهما. واحتجوا فتصبح صعيدا زلقا اي ترابا املس طيبا. وثبت عن حذيفه بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. رواه مسلم. مره اخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. تيمم يعني. وفي لفظ وجعل ترابها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. قالوا فخصص الطهوريه بالتراب في مقام الامتنان في مقام الايه؟ الامتنان. يمن الله علينا بذلك. فخصص الطهوريه بالتراب في مقام الامتنان فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. صعيدا طيبا، الطيب هنا قيل الحلال وقيل الذي ليس بنجس، ما يكونش تراب مسروق مثلا، او تراب مش من ارض لم تستأذن صاحب الارض، او تراب ليس بنجس يعني ما عليهش نجاسة مثلا. فالنام صعيدا طيبة. كيف؟ قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به، لأنه بدل منه في جميع أعضائه، هو بدل عن الوضوء لا بدل من الوضوء. يبقى التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به، لأنه بدل منه في جميع أعضائه. يعني أصلا أنت في شروط لمقابلة ربنا، أنت تكون طاهر من الذنوب. كيف طاهر من الذنوب؟ بالوضوء، تغسل الوجه تنزل ذنوب الوجه، تغسل اليدين تمسح ذنوب اليدين، وهكذا. فإن لم تجد ماء فتيمم، فامسح الوجه ها بالتراب، وتحس بالتراب ده يعني أنت من التراب وإلى التراب بتعود، فتواضع. والمسألة ليست نظافة كما يزعم البعض، إن الوضوء نظافة طب إذا كانت المسألة نظافة فلماذا بالتراب؟ التراب ليس نظافة. لا، المسألة طهارة وليست نظافة، طهارة من من الذنوب. يعني انت تريد ان تقابل الله سبحانه وتعالى في شرط ان تكون طاهر من الذنوب. كيف؟ بالغسل او بالوضوء او بالتيمم. نعم، فالمسألة مسألة طهارة، باب الطهارة وليس باب النظافة. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به، لانه بدل منه في جميع اعضائه. يعني يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع. وخلاف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، منها مذهب الشافعي الجديد يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين. قول الثاني يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين. قول الثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء. قال عمر لا تصلي. قال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال لما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفق فيها ومسح بها وجهه وكفيه. حديث أخرجه البخاري رقم 338. مرة أخرى عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت ولم أجد ماء. فقال عمر لا تصلي. قال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب برمى في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفق فيها ومسح بها وجهه وكفيه. يعني كان يكفيك ضربة في الأرض التيمم يعني، ومسح الوجه ومسح اليدين. وعن شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي؟ قال عبد الله ألا تذكر ما قال عمار لعمر؟ ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك، لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك. قال فقال له أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال فما درى عبد الله ما يقول، وقال لو رخصنا لهم في التيمم لأو شك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم. حديث رواه البخاري ومسلم. قال تعالى في سورة المائدة ما لا يرد الله عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم طهارة مش نظافة، فلذا أباح لكم إن لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولم يقل ولعلكم تشكرون، آية 6 في المائدة، يعني كأن ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا إيه؟ مش شكر، بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة. ولهذا كانت هذه الأمة أمة محمد مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم. ورد في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره، مسجده الأرض مسجد وطهور التراب يتيمم لم يجد الماء، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان يبعث النبي إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وحديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع لكم التيمم وأباح لكم فعل الصلاة، إذا فقدتم الماء تيمموا توسعة عليكم ورخصة لكم. لإيه؟ يعني لتقابل الله سبحانه وتعالى وأنت طاهر. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في قاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا ما كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء حين أصبح، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم. يبقى بركة آل أبي بكر لما حبس الناس وليس معه ماء التأمم. لا إله إلا الله، بركة آل أبي بكر. نعم. عقب الله سبحانه وتعالى لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يهود يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولا وعصينا فعلا، واسمع غير مسمع، اسمع لا سمعت، اسمع تسمع الرعد، ورعنا حماقة ورعونة وحماقة ليا بألسنتهم، رعنا ملوية ليست رعاية ولا هي رعونة، وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا انظر إلينا وأنت المسؤول وأنت الكبير لكان خير لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا إخبار عن اليهود عليهم من الله ما يستحقون، يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتمون ما أنزل الله من صفات محمد ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا، ويريدونكم أن تضلوا السبيل، يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، بئس ما فعلوا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله من القرآن أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده. والله أعلم بعدائكم، مسألة الله أعلم ومحذر منهم، وكفى الله وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصر. ثم عقب فقال من الذين هادوا من اليهود يحرفون الكلام عن مواضعه، يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراده قصدا منهم افتراء، يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، واسمع غير مسمع، اسمع ما نقول لا سمعت، استهزاء واستهتار عليهم من الله ما يستحقون. ويقولون راعنا لا ينبغي لسنتهم وطعنا في الدين، فيهمون أنهم يقولون راعنا سمعا بقولهم، راعنا من الرعاية، ولكن يريدون الرعونة بسب النبي صلى الله عليه وسلم، الرعونة عن حماقة، أرعن أحمق. فالله نهانا أن نكون مثلهم، فقل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أو نداء للمؤمنين لا تقولوا راعنا، لا تكونوا بوجهين كاليهود تقولون الكلمة ولها رعاية ورعونة لها كذا معا. فحذرنا أن نكون مثلهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرون لا ينبغي ألسنتهم وطعنا في الدين لسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فقلوبهم مطرودة من رحمة الله ومبعدة عن الخير، ولا يدخلها إيمان ولا شيء نافع لهم. ثم خطابا لأهل الكتاب، وأول خطاب وآخر خطاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالقرآن بما نزلنا مصدقا لما معكم من التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم عقب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى يأمر اليهود بالإيمان بالقرآن الذي نزل على محمد مصدقا لما معهم من الكتاب من التوراة من البشارات وبما جاء فيها وكتمتموها من قبل أن نطمسها وجوها فنردها لأدبارها فلا يبقى لهم سمع ولا بصر ولا أثر ولا ونردها إلى ناحية الأدبار فنجعل الوجوه من قبل القفا فيمشون القحقارة ونجعل أحدهم عينين من قفاه أبلغ في العقوبة والنكال فنردها لأدبارها في الضلالة أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت بالحيلة والاصطياد بشقوا قردة وخنازير كان منهم القردة والخنازير نلعنهم كما لعن أصحاب السبت قردة وخنازير وكان أمر الله مفعولا فإذا أمر فلا أحد يمانع. ثم إن ضللتم على شرككم وعلى افترائكم فالله لن يغفر لكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر العبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده، لا يغفر أن يشرك به. جاءت مرتان هنا وفي ربع الأخيرة في كتاب النجوى، لكن هناك انتهت ومن يشرك بالله فقد ضل، أنه يتكلم عن كفار قريش ضالين وتائهين ويريدون من يهديهم إلى الصراط المستقيم، فجاءوا لمن يهديهم أهل العلم وأهل الكتاب فلم يفعلوا ذلك بل افتروا عليهم. ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلى دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. حسب البخاري ومسلم، البخاري برقم 5827 ومسلم حديث رقم 94. وقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. حيث أخرجه البخاري ومسلم. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الشرك لظلم عظيم. وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك الشرك. ألم تر الذين يزكون أنفسهم، يهود يزكون أنفسهم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أبو السائب امرأته قالت هو من الصالحين، قال لها صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل يحسبوا كذلك. لكن هؤلاء اليهود يزكون أنفسهم، قل نحن شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه، من يزكي؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، لن يظلمهم ولا الفتيل. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى بهذا إثما مبينا واضحا لا يحتاج للعالم ولا مفتي ولا عاقب. عن المقداد بن الأسود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المدحين التراب، حديث رواه البخاري ومسلم. وهم يزكون انفسهم، يعني امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم النحث في وجوه المدعين اضطراب، فبالك هو يمدح نفسه، قل نحن شعب الله المختار وابناء الله واحباؤه، فلما اعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. وعن ابي وعن ابن ابي بكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم قال: ان كان احدكم مادحا صاحبه لا محاله فليقل احسبه كذا ولا يزكي على الله احدا. اخرجه البخاري ومسلم. بل الله يزكي من يشاء، المرجع في ذلك لمن؟ من يزكي؟ الله، فالله عالم بحقائق الامور وغوامض الامور وعالم السرائر، ولن يظلم احدا ولا يظلمون فتيلا ولا يترك احد من الاجر مثقال الفتيل، مقدار الفتيل، الفتيل في شق النواة او ما فتلت بين اصابعك. انظر كيف يفترون على الكذب اليهود، انظر كيف يفترون في تزكيتهم انفسهم ودعواهم انهم ابناء الله واحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى، وقالوا لن تمسنا الا اياما معدودة، وكفى بهذا اثما مبينا، لانه يفتري على الله ويكذب على الله، فكيف كفى بصانعين هذا كذبا وافتراء ظاهرا. ثم عقب فقال: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت ممكن السحر، الطاغوت والشيطان، أو الجبت الشيطان والأصنام والكاهن، أو حيي بن أخطب أو كعب بن الأشرف، وكل ما عبد من دون الله، وكل ما طغى وتكبر، وكل ما أبعدك عن الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويؤمنون بكلام اليهود وكلام الكفرة والطواغيت، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله. ورد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال كعب بن الأشرف: أنتم خير. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هذا هو الأبتر. ونزل: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت الطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء الأصنام أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وأهدى من عبادة الذين آمنوا، أولئك الذين لعنهم الله لعن وإخبار أنه لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، ومطرودون من رحمة الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له. نعم، لن تجد من ينصر ولن تجد من يتولاهم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا؟ استفهام كاري، ليس لهم نصيب من الملك بل هم بخلاء وصفهم بالبخل، ولا يأتون الناس نقيرا لشدة بخلهم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لو كان الملك يعني هذا لهم لا يؤتون الناس نقيرا، انهم عندهم شدة بخل. ها؟ لا، لانهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما اعطوا احدا من الناس، ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا يملأ حتى النقير نقطة في النواة ولا اي شيء، انهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده، لكن من بخلكم وشحكم، وكان الإنسان قتورا بخيلا. فالكلام يعود على اليهود، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقهم الله من نبوة، ومنعهم من تصديق النبي محمد، حسدا لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل، من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. لكن منهم من آمن به، ومنهم من صد عنه، منهم من آمن مثل عبد الله بن سلام هذا إنعام، ومنهم من صد عنه كفر وأعرض وسعى في صد الناس. ها؟ يبقى هو من الكافرين ومن جنسهم. نعم، فمنهم من آمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، هم الكفرة الذين كذبوا ولم يؤمنوا، سواء كان من اليهود او سواء من المشركين. وكفى بجهنم سعيرا، كفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم لله وللرسول. ثم عقب وقال: هذا كفر، الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، الذين كفروا بهذه الآيات سوف ندخلهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا إعجاز علمي، يعني ثبت ان في حاجة اسمها نيرف اند، نهاية العصب في الجلد، فالإحساس يكون في الجلد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا اسمه إعجاز علمي. الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ندخلهم دخولا يحيطوا بجميع إجرامهم وبجميع أجرامهم وأجزائهم، كما كان لهم إجرام فيحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. سوف نصليهم نارا، ندخلهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والعكس بقى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. شوف الترغيب والترهيب، شوف بقى، آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. وقلنا خالدين فيها أبدا جاءت 8 مرات للمؤمنين وثلاثة فقط للكفار. هذا أخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع الفجاج والمحال والأرجاء، حيث شاءوا أين أرادوا، وخلود أبد ولا يحولون عنها ولا يزول هذا النعيم ولا يبغون عنه حولا. سندخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق والرذيلة والصفات الناقصة. وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. حديث رواه البخاري ومسلم. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فاللهم أكرمنا بهذا القرآن، واجعلنا ممن يسمعون الكلام فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في هذا الجمع العظيم، وأدم علينا هذه النعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وسامحوني على الشدة أو على الإطالة، وإن كان في أي سؤال فاكتبوه واخرجوا إلى السكايب لمن أراد أن يقرأ القرآن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.